الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وعنوان هذا الدرس البدع التي تقع في المال. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا: إنما البيع مثل الربا، فإنهم لما استحلوا العمل به احتجوا بقياس فاسد، فقالوا إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في 15 إلى شهرين فهو كما لو باع ب15 إلى شهرين، فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم فقال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي ليس البيع مثل الربا. فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد، فكان من جملة المحدثات كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم المبنية على الخطر والغرر. بارك الله فيك. سيتكلم المصنف هنا عن البيوع التي أجراها الجاهليون مخالفين فيها شريعة الله سبحانه وتعالى، وسيذكر أمثلة تطبيقية على جريان البدع في هذه المعاملات. ذلك أن الجاهلية أعطوا أنفسهم، أن أهل الجاهلية منحوا أنفسهم حق تشريع الأحكام، وقد وجدوا في من سبقهم من أمم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم نقلوا ما جاء من أوامر الله سبحانه وتعالى، واستقرت هذه الأوامر والنواهي في الفطرة الصحيحة، ومن ذلك تحريم الربا، فإنه من الأركان المهمة لحفظ الضروريات الخمس، وهو متعلق بحفظ الضروري الخامس وهو المال. والضروريات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال، هذه الضروريات ينبني بعضها على بعض. فمن حفظ الضروري الخامس أن الله عز وجل شرع في حكمه وأمره سبحانه وتعالى على ألسنة رسله تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وشرع سبحانه وتعالى تحريم الظلم سواء في الأموال أو في غيرها، وشرع سبحانه وتعالى تحريم الخبائث، وشرع سبحانه وتعالى تحريم الربا. والدليل على أن الربا محرم في شرائع من قبلنا قول الله تعالى عن اليهود لما أكلوا الربا وكذبوا على الله، قال الله عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فقد أخذ اليهود الربا وأكلوه، وقد نهاهم الله عز وجل عن ذلك في كتبه سبحانه وتعالى، وما زال تحريم الربا في شرائع الأنبياء. فكان من شأن الجاهليين العرب أنهم غيروا ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وكان فيما غيروا من ملة أبينا إبراهيم أكلهم الربا، وقد نهوا عنه. فإذا قلت أين نهوا عنه، فتقول نهوا عنه في شرائع الرسل من قبل، وبقي ذلك معلوما عندهم، أي معلوما تحريمه. ولذلك لما أرادوا بناء الكعبة ماذا صنعوا؟ لأن بناء الكعبة كان في عهدهم قد تهدم، ثم بنيت الكعبة فأصبحت في قامة الرجل، وكانوا يحبون تجديد بنائها على ما كان في عهد أبينا إبراهيم عليه السلام. فماذا صنعوا؟ قالوا: لا تدخلوا في بناء الكعبة إلا ما حل من أموالكم وإلا ما طاب من أموالكم، لأنهم يعلمون أن الربا حرام وأنهم استحلوه وتعاملوا به وأظهروه وفتنوا الناس به. وسبب استحلالهم للربا الأقسى الفاسدة كما ذكر المصنفون رحمه الله، فقالوا: إنما البيع مثل الربا، يعني كما أن الربا مصلحة للناس، كما أن البيع يحقق مصالح الناس فالربا يحقق مصالح الناس، وكذبوا في ذلك على الله عز وجل. ومثل ذلك الآن الجاهليات المعاصرة، فإن الغربيين يقولون إن الربا يحقق مصالح الناس كما أن البيع يحقق مصالح الناس، وقد كذبوا على الله. فقد نهي اليهود عن الربا، ونهي النصارى عن الربا، ونهيت هذه الأمة عن الربا. فالذين يقولون إن الربا ضرورة اقتصادية يكذبون على الله، والذين يقولون إن الربا لا يقوم الاقتصاد في المجتمعات إلا به يكذبون على الله. ومن المفيد أن نشير أن النصارى لم يكونوا يرابون، وإنما كان اليهود هم الذين يرابون، فأدخل اليهود الربا على النصارى، ثم أدخله النصارى واليهود على المسلمين. وقد سبق معكم أن الذين يشرعون من دون الله لا يقولون نحن نشرع الباطل، ولا يقولون نحن نشرع المفاسد، ولا يقولون نحن نعطل المصالح، بل يزعمون وهم يشرعون ما يهدمون به الفطرة، يزعمون أنهم يحققون المصالح. فإن كانت بدعهم في الأمور الدينية التعبدية زعموا كاذبين أنهم يتقربون بها إلى الله، وإن كانت في الأمور في المعاملات كما هو الشأن الآن هنا في مسألة الربا يزعمون أنهم يحققون مصالح الناس، وأن الربا ضرورة اقتصادية. فإذا سألتهم عن ثريتهم هذه قالوا كما قال الله عز وجل عنهم: إنما البيع مثل الربا. فإذا كان الله حل البيع فليكن الربا حلالا، وكذبوا على الله، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى البيع مثل الربا، بل جعل البيع عقدا له شروطه وأركانه وله مقاصده، يحقق المنافع، ويدخل في حكم البيع سائر العقود الشرعية، وجعل الربا حراما وآكله ظالما، ونتيجته السحت في أكل الحرام، وعاقبته محق المال. ولذلك الآن هناك اتجاهات في الغرب يقولون أن تدهور الاقتصاد سببه أن الربا غلب عليه، كما قال الله عز وجل في وصفهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن عادة الذين يأكلون الربا على أنواع، فأكثرهم أكلا له وقياما عليه هم أصحاب الأموال الكبيرة الذين يسمونهم الرأسماليون، وهؤلاء الأخطبوط يأكلون أموال الشعوب، وهؤلاء هم الذين يصرون على إقامة الربا ونشره، لأنه لا تنمو أموالهم ولا تكثر أموالهم إلا عن طريق الربا، يبيعون المال بالمال وهم على كرفيهم، يبيعون المال بالمال، الملايين تأتي بالملايين والمليارات تأتي بمثلها، وهم يمتصون دماء الأموال البشرية. والحجة في ذلك كما زعموا، قالوا إن المماثلة بينهما في أمرين: الأمر الأول أنه يحقق المصالح، هذه أكثر الشبه التي يديرها المرابون في العالم الآن، أن الربا يحقق المصالح بزعمهم. أما من الشبه القديمة التي ذكرها المصنف هنا عن العرب لما كانوا يتعاملون بالربا، قالوا: الربا وهي الزيادة بعد حلول الدين، فإنك إذا أعطيت إنسان 1000 ريال أو 1000 دينار اشتريت منه سلعة ب1000 دينار وجعلت الحلول بينك وبينه بعد سنة، فإنه إذا أتت السنة ولم يوفك حقه ولم يوفك حقك فإنك تقول له بعد السنة كما كان يقول العرب الجاهليون، تقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تزيد. فإذا كان المبلغ الأول 1000 توفيه بعد سنة 1000 ولم تستطع، فليس عندهم فنظرة إلى ميسرة، وإنما الذي عندهم إما أن تقضي وإما أن يكون 1000 ب1100 أو 1500. ثم السنة التي بعدها إذا وضع لك أجلا جديدا، إما أن تقضي في الأجل الثاني وإما أن يزيد المبلغ فيصبح 1200 ثم 1300 ثم 1400 بحسب الزيادة، وهكذا. وفي بعض شرائع الرومان كانوا لا يزالون يزيدون في المال كلما زيد في الأجل، فإن لم يستطع بعد ذلك يسترق الدائن المدينة، يسترق الدائن المدينة، وكل ذلك من شرائع الجاهليين. قالوا إن هذه الزيادة التي بعد الأجل هي مثل الزيادة في أصل المال، كما أنك لو بعته أولا السلعة بدل أن تبيعها 1000 بعتها 2000، يجوز لك هذا أو لا يجوز، أو 1500. فيقول هذه الزيادة التي بعد الأجل هي مثل لو أنك بعته ابتداء بسعر زائد، وهذه مغالطة، لأن البيع الأول إذا بعته بسعر زائد فهو بالخيار، إما أن يشتري منك أو يشتري من غيرك، والسوق مبني على العرض والطلب كما يقول الاقتصاديون، فهو بالخيار، إما أن يشترى منك وابتاع وإما أن يشترى من غيرك. وأما في الصورة الثانية التي هي الربا، فإنك تمسك بتلابيبه ثم إذا انتهى الأجل زدت عليه، إما أن تقضي وإما أن تربي، فلا تزال كذلك، إما أن تقضي وإما أن تربي حتى ترهق كاهله من الديون. ففرق بين الأمرين، وهو في الأمر الأول بالخيار، إن شاء اشترى وإن شاء ترك، اشترى من غيرك أو اشترى سلعة أخرى أو استعار هذه السلعة من عند غيرك، له في ذلك مندوحة عظيمة فلا يقع عليه الظلم. وإن احتاج أن يشترى السلعة بشيء غالي فاليوم يشتريها بغالي وغدا يشتريها بسعر مناسب، فعلى أي حال فالعقد له صورة واحدة. أما في عقد الربا فليس له صورة واحدة، فإنه لا تزال الزيادة من الدائن على المدين حتى يقسم ظهره، وسواء كانت الزيادة قليلة أو الزيادة كثيرة فإنها محرمة. ومن الحيل على تحليل الربا ما احتال به بعض المفتين في هذه العصور، فإنهم قالوا إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة، وتقول له إما أن تقضي وإما أن تربي أي فتزيد، ثم بعد حلول الأجل الثاني تقول له إما أن تقضي وإما أن تربي فتزيد، فتكون الأضعاف المضاعفة. فجاء بعض المفتين فكذبوا على الله فقالوا المحرم إنما هو الأضعاف المضاعفة، وأما الزيادة 2% التي تتقاضاها البنوك أو 3% أو 1.5% أو 5% فليس من الربا المحرم، وهم بهذا يخالفون إجماع المسلمين، وهم بهذا يخالفون إجماع المسلمين، وهم لا يرون هيبة لا لكتاب الله ولا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لإجماع المسلمين، يفترون على الله الكذب وهم يعلمون. والربا كما ذكر العلماء إجماعا أنه محرم قليله وكثيره، لما ورد من الآيات التي وردت في تحريم، وردت عامة في تحريم الربا قليله وكثيره. وممن أفتى بهذا بعض المصريين ورد عليه العلماء سواء في بلده أو في غيره، رد عليه العلماء في جميع بلاد المسلمين. وهؤلاء يحللون الربا للبنوك الربوية، ويحللون الربا للناس بزعمهم كاذبين على الله عز وجل، وهم بهذا خارقون للإجماع، مخالفون للكتاب، مخالفون للسنة، افتروا الكذب على الله عز وجل، وشابهوا الجاهليين الذين يستحلونه باسم الشرعية. لأنهم هنا لما استحلوه ماذا صنعوا؟ أحالوا استحلالهم على أي شيء؟ على البيع، والبيع مشروع ولا لا؟ فربطوا استحلالهم وكذبهم بأصل شرعي كذبا على الله. ولهذا كان التشريع من دون الله من أقبح المصائب، وجعله الله قرين الشرك، لأن فيه كذب على الله وفيه كذب على رسل عليه الصلاة والسلام، فيربطون باطلهم وكذبهم وافتراءهم بالأصول الشرعية. فربطوا البيع هنا بأي شيء؟ ربط الربا بأي شيء؟ بالبيع. البيع أصل مشروع شرعه الله، وربطوا كذبهم وفسادهم بما شرعه الله. وكذلك أمثال هؤلاء من المفتين يربطون بدعتهم وكذبهم على الله باشتباه يشبهون به على الناس. والذي ورد في قول الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، قال أهل العلم: إنما ذكر الله هذه الصورة ليبين صورة الربا عند الجاهليين، فإن مآله كان إلى أضعاف مضاعفة. ولا يعني أن هذه الصورة محرمة فقط، لا يعني أن قصر التحريم على هذه الصورة، وإنما التحريم على هذه الصورة وعلى غيرها، سواء كانت 3% أو 5% أو 1%، لعموم النهي عن الربا، لعموم النهي عن الربا في الآيات والأحاديث. من أسباب التحريم أيضا فيما يتعلق بالظلم في الأموال، من أسباب التحريم الربا، وأيضا أكل أموال الناس بالباطل، وأيضا الغرر، وهو ما أشار المصنف به أن الجاهلين أحدثوا بيوعا بينهم مبنية على الخطر والغرر، مثل بيع المنابذة ومثل البيوع التي مبنية على الغرر، وهي كثيرة. نعم تفضل. وكانت الجاهلية قد شرعت أيضا أشياء في الأموال كالحظوظ التي كانوا يخرجونها للأمير من الغنيمة، حتى قال شاعرهم: لك المرباع فيها والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول. اي نعم. سينتقل إلى تطبيق آخر. التطبيق الأول هو الربا، وهو العصب الخبيث الذي أدخله اليهود ومن بعدهم في الاقتصاد فأفسدوه. المثال الثاني التطبيقي يتعلق بالغنائم وما يصطفيه الأمراء لأنفسهم، والأمثلة التي سيذكرها هنا لأن ما يأخذها الأمراء إما أن يأخذونه غصبا واحتيالا، وإما أن يأخذونه عرفا وأحقية، فسيتحدث عما كانوا يأخذونه عرفا مبنيا على أعراف الجاهليين وتشريعاتهم. وذكر أن الجاهلية شرعت في هذا أشياء كثيرة، وهذا البيت الذي ذكره هو من كلام من شعراء الجاهليين: يجعلون للأمير في الجيش المقدم يجعل له المرباع وربع الغنيمة، كما سيأتي في كلام المصنف، ويجعلون له الصفايا ما يصطفي هو لنفسه، هذا كله اختصاص له من دون الناس، ويجعلون له ما يحكم به هو، والنشيطة ما تأخذه السرية أو ما يحصل عليه الجيش في الطريق قبل أن يصل إلى مكانه، قد يكون مكان المعركة بعد يوم أو يومين، فما يحصله في الطريق هو للأمير النشيطة، والفضول هو الذي يبقى بعد القسمة يأخذه. فإذا يأخذ كم شيء هنا؟ يأخذ 5: المرباع والصفايا وما يحكم به والنشيطة والفضول. بأي حق يأخذها؟ هكذا شرعوا لأنفسهم. اقرأ كلام المصنف رحمه الله: فالمرباع ربع المغنم يأخذه الرئيس، والصفايا جمع صفي وهو ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم، والنشيطة ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم إلى الموضع الذي قصدوه، فكان يختص به الرئيس دون غيره، والفضول ما يفضل من الغنيمة عند القسمة. وكانت تتخذ الأراضين تحميها عن الناس ألا يدخلوها ولا يرعوها، فلما أي نعم بارك الله فيك، هذا هو حكمه، يحكم الأمير أو المقدم فيعزل لنفسه قطاعا كبيرا من الأرض لا يدخله أحد ولا يستفيد منه أحد، ويبقى هو ويبقى ذلك لنفسه بأي حق أخذه لا تسأل، فأخذه بعرف الجاهلية وبقوته وبسلطته. فهذا الأخير هنا ما يختص به ما يتخذ من الأراضين يحميها، يحمي له مكان، والحمى معناه أنه يحجره عن أن يستفيد منه غيره، يحمي له مكانا طويلا عريضا يأخذه لنفسه. فهذه الخامسة وحكمك. فلما جاءت هذه الشريعة رتبت المغانم الغنيمة فقسمتها إلى خمسة أقسام، أربع أخماس للغانمين، وخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم تجعل للأمير فيها نصيبا مستقلا مطلقا، وإنما جعلت شيئا لله ولله، هنا إن الله لا حاجة له به، وإنما المقصود لله ورسوله، فيكون خمس الخمس. أربعة أخماس لمن الآن؟ وش باقي بعد أربعة أخماس؟ خمس، خمس الخمس للرسول عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا ينفقه في مصالح المسلمين، فليس له شيء خاص، ليس له شيء خاص لنفسه، يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويرده للناس ويرده في مصالح المسلمين. فأبطل الله عز وجل لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، خمسة أقسام يأخذها المقدم فيهم باسم الجاهلية، باسم حكم الجاهلية. اقرأ بارك الله فيك. وكانت تتخذ الأراضين تحميها عن الناس ألا يدخلوها ولا يرعوها، فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، ارتفع حكم هذه البدعة، إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم الجاهلية فعمل بأحكام الشيطان ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى. أي نعم، يشير إلى من جاء حتى بعد الإسلام، فإنهم ما زال يحلو لهم المرباع والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، يأخذون ما لا يستحقون، مخالفين ذلك، مخالفين في ذلك حكم الله عز وجل، جارين كما قال المصنف على حكم الجاهلية عياذا بالله. الغنيمة في هذه الآية هي المال المأخوذ من الكفار لإيجاف خيل أو ركاب. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار، والفيء الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف خيل أي بقتال، والفيء المال المأخوذ منهم بغير ذلك كالصلح والجزية والخراج، هذا يسمى فيئا. وأربع أخماس الغنيمة لمن شهد الوقيعة، من شهد القتال، والخمس لله ولرسوله ولذي القربى، والمقصود بذي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب، هم بني هاشم وبنو المطلب، يعني بني المطلب غير بني عبد المطلب، بني المطلب غير بني عبد المطلب، بني المطلب هما أن الصنف الأول بنو هاشم، وذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب، هذا بالنسبة في تفسير الآية هنا. ولذلك فسر القرآن على كلام أهل العلم بما ورد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا وجدت قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، فمن هم أهل القربى هنا الآن؟ قريش كافة، فهم قرابة النبي الذي أمرهم الله عز وجل وعشيرته الذي أمرهم الله عز وجل بأن يبدأهم بالدعوة إلى الله. لكن ذوي القربى هنا غير ذوي القربى في الآية الأخرى قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، ذاك عام في قريش، وهذه ذوي القربى هنا خاصة في بني هاشم وبني المطلب. طيب اقرأ بارك الله. وكذلك جاء لا حمى إلا حمى الله ورسوله. ثم جرى بعض الناس ممن آثر الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إيه يحمون ما ليس لهم بحق جريا على حكم الجاهلية. أما الحمى في الإسلام لا حمى إلا حمى الله ورسوله، فالذي يحميه النبي عليه الصلاة والسلام يحميه لمصلحة المسلمين ليس لمصلحة فرد، يحميه لمصلحة المسلمين، مصلحة أهل قرية، أهل مدينة، لطائفة معينة في مدينة معينة، في قرية، في مكان، لمصلحة المسلمين ليس لمصلحة فردية. أما الحمى في الجاهلية فكان لمصالح خاصة، يأتي الرجل منهم فيحمي مواتا كثير العشب لنفسه، هذا صار مصلحة خاصة ولا مصلحة فردية؟ صار مصلحة فردية. أما في الإسلام فهو لمصلحة عامة لا لمصلحة خاصة، والمقصود المصلحة العامة مصلحة طائفة أو قبيلة أو أهل بلدة أو قرية لعموم المسلمين، لعموم المسلمين في قرية معينة أو بلدة معينة أو قبيلة معينة، لكن ليس الحمى في الإسلام لمصلحة فردية. وهذا الفرق بين الحمى في الإسلام والحمى الجاهلية. ولذلك لا حمى إلا حمى الله ورسوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحمي أماكن معينة ليرعى فيها، لترعى فيها طائفة من المسلمين، من المسلمين في قرية أو في مدينة أو شبه ذلك، وكذلك لولي الأمر من بعده أن يصنع مثل ما صنع، يعني يحمي ما كان لمصلحة عامة، يحمي ما كان لمصلحة عامة. وتعريف الحمى هو المكان يمنع من الإحياء، يعني يمنع من الاستعمال ليتوفر فيه الكلى فترعاه مواشي مخصوصة، قد يجعله مثلا للإبل دون الغنم، قد يجعله للبقر والإبل دون الغنم، ويجعله لطوائف في مدينة أو في قرية، يمنعه من الاستعمال، ما يكون يستعمل لأي غرض من الأغراض، يعني لا يبنى فيه مثلا، وإنما يخصص لمنفعة، وشرط هذه المنفعة أن تكون عامة لا أن تكون خاصة بفرد معين. فهذا هو الفرق بين الحمى في الجاهلية والحمى في الإسلام. أما الإحياء المأذون فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له كما في الحديث الصحيح، هذا الإحياء مأذون فيه للأفراد، وهنا تكون المنفعة خاصة، تكون المنفعة خاصة، لكن بشرط ألا تتعلق به مصالح المسلمين، بشرط ألا يكون الإحياء مثل أن يحيي مكانا كبيرا ومسافات شاسعة تتعلق بها مصالح المسلمين، هذا ما يصح إحياءه. فإذا الإحياء الموجود في الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، فيحيي أرضا لمنفعته الخاصة بشرط ألا تتعلق بها مصالح المسلمين، يعني لا يكون من باب إحياء الموات الكثير. فإذا عندكم الآن الحمى في الجاهلية والحمى في الإسلام والإحياء، من يذكر الفروق بين هذه الثلاثة الأمور مرة أخرى؟ عندكم ثلاث مصطلحات الآن، الحمى في الجاهلية والحمى في الإسلام والإحياء، تفضل. الحمى في الجاهلية ما كان خاصا بمصلحة خاصة، أي نعم، والحمى الذي في الحديث هنا حمى في الإسلام ما كان لمصلحة عامة للمسلمين، والإحياء الذي ورد في الحديث أحسنت. الإحياء فيه مصلحة فردية، لكن يشترط فيه أن لا يلحق الضرر بالمسلمين ويتعرض لمصالحهم العامة. بارك الله فيك. طيب، طيب إذا ما معنى الحديث هنا لا حمى إلا حمى الله؟ على التقسيم السابق كيف يصبح معنى الحديث؟ يعني ليس هناك حمى مشروع؟ نفي حمى الجاهلية الذي هو لمصلحة فردية. طيب، هذا معنى هذا وارد في الحديث، نعم، لكن هل يشمل إذا قلنا لا حمى إلا حمى الله ورسوله أن يكون، يعني من العلماء من فهم أنه لا يكون الحمى إلا ما حماه الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، فلا يحمي الولاة بعده. المعنى الثاني أنه لا حمى إلا ما حماه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ولاة الأمر من بعده بالشرط السابق، فهو أن يكون لمنفعة عامة. وعلى هذا في الحديث هنا له معنيان، الأول ما حماه الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وليس لأحد أن يحمل المسلمين إلا ما حماه الرسول، والمعنى الثاني لا حمى إلا على مثل ما حماه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يحمي ولاة الأمر من بعده ما كان على مثله، أي في مصلحة عامة، أي في مصلحة عامة للمسلمين، والمعنى الثاني هو الصحيح. أي نعم، اقرأ بارك. ولكن الآية والحديث وما كان في معناهما أثبتا أصلا في الشريعة مضطردا لا ينخرم، وعاما لا يتخصص، ومطلقا لا يتقيد، وهو أن الصغير من المكلفين والكبير، والشريف والدنيء، والرفيع والوضيع في أحكام الشريعة سواء. فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى البدعة، ومن الاستقامة إلى الإعوجاج. إيه نعم، كما ذكر في التطبيقات السابقة، خرج الجاهليون من أحكام الشرع إلى تشريعاتهم الضالة إلى الابتداع، وخرجوا من الاستقامة إلى الإعوجاج كما ذكر في مسائل الربا وكما ذكر في مسائل الغنيمة، وهما تطبيقان واضحان لدخول البدع في ما يتعلق بالمعاملات المالية. ماذا يقصد هنا قال ولكن الآية والحديث؟ ما هي الآية وما هو الحديث؟ أيوة، يقصد آية الغنيمة ولا يقصد الآية ومن أحسن من الله حكما؟ إذا رجعنا بالآية لأقرب مذكور. ولا الآية التي قبلها في الغنيمة والحديث لا حمى إلا حمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون المكلفون داخلين صغيرهم وكبيرهم وشريفهم ودنيهم ورفيعهم ووضيعهم في أحكام الشريعة سواء، في أحكام الشريعة سواء. ويمكن أن ترجع إلى الآية سواء في الغنيمة أو الآية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكلهم تحت أحكام الشرع لا يستثنون كما كانت الجاهلية تستثني. جوابك صحيح، كما كانت الجاهلية تستثني أشخاصا من الدخول تحت أحكام الشريعة وتصطفيهم بأحكام خاصة. أعد النص. ولكن الآية والحديث، نعم، ولكن الآية والحديث وما كان في معناهما أثبتا أصلا في الشريعة مضطردا لا ينخرم، وعاما لا يتخصص، ومطلقا لا يتقيد، وهو أن الصغير من المكلفين والكبير، والشريف والدنيء، والرفيع والوضيع في أحكام الشريعة سواء. فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى البدعة، ومن الاستقامة إلى الإعوجاج. نعم، لأن الأصل أن هؤلاء كلهم يجب عليهم أن يعبدوا الله، وأنهم سواسية تحت أحكام الشرع، وأنهم يجب عليهم الخضوع لأحكام الشريعة في الصغير في الأمر الصغير والكبير، وعلى هذا الأحكام عامة للناس ويجب عليهم الدخول تحتها، ومن ثم تتحقق مقاصد الشريعة وتصلح أوضاع المجتمعات، لأن الناس كلهم تحت حكم الله، تحت حكم الله سواء. اي نعم اكمل بارك الله فيك. وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع لعلها تفاصيل تفاصيل وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع لعلها تذكر فيما بعد إن شاء الله، وقد أشير إلى جملة منها. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله جل لنا ولكم القبول والتوفيق، وأن يجزي المؤلف خير الجزاء، وأن يعظم أجره ويرفع منزلته. اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم، واعف عنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.